إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، روى الإمام البزار في مسنده بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي هي العشر من ذي الحجة. ولا تزال نعم الله عز وجل متتاليات متواصلات في هذه الأيام المباركات، ونحن بعد أيام قلائل في الأسبوع القادم بإذنه جل وعلا سنستقبل ثلاثة أعياد متتاليات، ألا وهي عيد الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر، فهي من أعياد المسلمين. روى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن الله عز وجل قد جعل يومكم هذا عيدا. وروى الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا نحن المسلمون، وهي أيام أكل وشرب. أما يوم عرفة فإنه من أعظم أيام الله جل وعلا، يكفي في ذلك فضلاً وفخراً أن يجتمع الناس من كل فج عميق ملبين ومهللين يشهدون الفضل العميق، فما من يوم تعتق فيه الرقاب أعظم من يوم عرفة. فقد روى الإمام أبو داود وابن ماجة في سننهما أن النبي صلى الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، وإن الله عز وجل لا يدنو من عباده ويباهي بهم ملائكته، فيقول: أيقول الله عز وجل لملائكته: ما أراد هؤلاء، والله أعلم بحالهم من قبل ومن بعد، ثم يقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم ولو كانت كعدد الرمل ولو كانت كقطر السماء. ولهذا شرع الله عز وجل لعباده صيام يوم عرفة، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر الله به السنة الماضية والسنة القابلة. ولذلك يشرع لعموم المسلمين إذا أدركوا يوم عرفة أن يشتغلوا بثلاثة أنواع من العبادات. أما النوع الأول فهو تكبير رب العالمين من صبيحة يوم عرفة إلى آخر أيام يوم التشريق، فقد كان سلف الأمة ينشغلون بهذا الذكر أوقاتهم، وفي يوم عرفة دبر الصلوات المكتوبة، أي بعد أن يقضي الإنسان صلاته المكتوبة. وصيغة التكبير كما أسلفنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأما العبادة الثانية فهي الدعاء والتهليل والتمجيد للعلي المجيد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما العبادة الثالثة فهي صيام ذلك اليوم كما أسلفنا. وأما يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى، فهو من أعظم أيام الله جل وعلا، وما من عبد يستحضر النية قربة لرب العالمين فينحر الأضاحي لله رب العالمين إلا ضاعف الله عز وجل له الأجر وأجزل له المثوبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل أحب إلى الله عز وجل يوم النحر من إهراق الدم، وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا فطيبوا بها نفسا. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الحج فقال: العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية والدعاء والتكبير والتهليل، وأما الثج فهو إراقة الدماء لرب العالمين. فإن الله عز وجل لن ينال من العباد تلك اللحوم ولا تلك الدماء، ولكن كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك كانت هذه الأعياد شعارا للمسلمين في كل حين، بها يفرحون ويتقربون إلى رب العالمين بأنواع القربات الظاهرة والباطنة. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أنه في مثل هذه الأيام قد أم الحجيج من كل فج عميق، يؤمون البيت الحرام ملبين ومهللين ومكبرين بلسان واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبون لرب العالمين بالتوحيد، يتعرضون للنفحات من رب البريات، يغترفون من جزيل الأعطيات، وإن القلب لا يتقطع شوقا ولهفا لمشاركتهم في مثل هذه الأيام. ولذلك معاشر المؤمنين، يكفي في ذلك فخرا ويكفي لقلوبنا غما وحزنا إذا علمنا أن الحجيج قد غفرت ذنوبهم ويرجعون كيوم ولدته أمهاتهم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولهذا روى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، واستمعوا لهذا الحديث العجيب الغريب الذي يحرك الأشواق إلى رب العالمين وإلى حج بيت الله الكريم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل من ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الثقفي، قال له: يا أخا ثقيف، سل عن حاجتك، وإن شئت أن أخبرك عن حاجتك لفعل. فقال: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إن ذلك أعجب إلي أن تفعل. قال: جئت تسألني عن خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت وما لك فيه، وعن الركعتين بعد الطواف وما لك فيها، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك بعرفة وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن رميك للجمار وما لك فيه، وعن حلقك لرأسك وما لك فيه، وعن طوافك بعد ذلك وما لك فيه. فقال: أي والله، والذي بعثك بالحق ما جئت أسألك إلا عن هذا. فاسمعوا إلى قول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، قال: أما عن خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فلك بكل وطأة تطأها دابتك أن يكتب لك بها حسنة، وأن يحط عنك بها خطيئة وسيئة. وأما على الركعتين بعد الطواف فإنها تعدل عتق رقبة من ولد بني إسماعيل، وأما عن طوافك بين الصفا والمروة فإنها تعدل كعتق 70 رقبة من ولد بني إسماعيل من ولد بني إسماعيل. وأما عن وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا ويدنو من عباده ويباهي بهم ملائكته، فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون مغفرتي ورحمتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ذنوبهم ولو كانت كعدد الرمل ولو كانت كزبد البحر. ثم يقول لعباده: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك للجمار فإن لك بكل رمية ترميها تكفير كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات. وأما عن نحرك لهديك فمدخر لك عند ربك. وأما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما عن حلاقك لرأسك فإن لك بكل شعرة أن تكتب لك بها حسنة، وأن تحط عنك بها خطيئة. وأما عن طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب عليك، قد غفرت ذنوبك كلها، وإنه ليأتي ملك فيضع يده بين كتفيك فيقول لك: يا عبد الله، قد غفر لك ما مضى فاعمل لما يستقبل، قد غفر لك ما مضى فاعمل لما يستقبل. فيا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتموا يوم الرحيل فؤادي، سرتم وصار دليلكم يا وحشتي، الشوق يقلقني وصوت الحادي. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن من فاته الحج فإن الله عز وجل قد جعل له من الأعمال المباركات ما يتدارك بها ما فات، وسأنبئكم عنها بعد الخطبة وأقول قولي وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله عز وجل من رحمته ورأفته بعباده أن جعل لهم من الأعمال ما يتداركون بها ويدركون بها منازل الحجيج من مغفرة الذنوب ورفيع الدرجات عند رب العالمين. من أعظم هذه الأعمال الغدو إلى المساجد لسماع الذكر وحلاق العلم، فقد روى الإمام ابن ماجة في سننه والطبراني في معجمه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد ليتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة حجته. وهذه بشرى للذين يرتادون الدروس والمحاضرات والحلق، فبشرى لهم بهذه المنازل، وبشرى لهم بهذه الأجور العاليات. ومما يتدارك به أجر الحجيج ما رواه الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح أو قال الغداة في جماعة. وهذه بشرى للذين يحرصون على صلاة الصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر ربه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حاج حجة وعمرة تامة. فهذه بشرى للذين يحرصون على صلاة الغداة أي صلاة الصبح في الجماعات، ويحرصون على البقاء إلى شروق الشمس ثم الصلاة بعد ذلك. وأيضا معاشر المؤمنين، جعل الله عز وجل لمن صدق النية في سعيه للحج جعل الله عز وجل له أجرا تاما ولو حرم من الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند الإمام الترمذي وأحمد في مسنده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أو عبد آتاه الله عز وجل علما ومالا فهو ينفق فهو يتقي ربه فيه وينفقه ويصل به رحمه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية فهو بنيته مع الرجل الذي أنفق ماله فأجرهما سواء. ولذلك معاشر المؤمنين، من صدق في سعيه ولكن الله عز وجل حبسه لعذر فبشرى له بالمنازل العاليات. ومن أولئك من مات وهو في سعيه للحج، أو من وصل إلى بيت الله الحرام فأدركته المنية، فإن هؤلاء يجري الله عز وجل أجورهم إلى يوم القيامة. وقد روى أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته حاجا فمات أجر الله عز وجل له أجر حجته إلى يوم القيامة، ومن خرج من بيته معتمرا فمات أجر الله عز وجل له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. ولذلك من مات من أولئك الحجيج في تلك الفاجعة فإن الله عز وجل يجري أجورهم إلى يوم الدين. وإنه ينبغي لمن سعى أن يبذل الأسباب الشرعية التي توصله إلى ما يريد، لا كما يفعله بعض الناس، فإنهم يتوسلون إلى الطاعات بأنواع من المعاصي التي لا يحبها رب البريات. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يضاعف لنا الأجور، وأن يلحقنا بأجور الحج، وأن يغفر لنا الزلات ما تقدم منها وما مضى وما هو آت. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.